زوكساسي أوسي أوسي مون قدوس قدوس فصل مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا جميعنا آمين. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان قد أخذتها حمة شديدة فسألوه من أجلها فوقف فوقا منها وانتهر الحمى فتركتها وفي الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس جميع الذين كانوا عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله. فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لأنهم عرفوه أنه هو المسيح. وآمن.